سمعت. يقول السائل: ما هو فضل تكبيرة الإحرام وراء الإمام؟ نعم. يقول السائل: ما هو فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ يا قول كبير إذا حضرها وكبر مع الإمام، إذا حضرها فله فضل كبير في إدراك أول الصلاة، إذا كبر بعد إمامه. نعم.